الوسطية، وقفنا عند قول الله جل في علاه وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. انتقل هنا المصنف أيضا ليبين لنا الكلام على صفات الله جل في علاه، ما زال يفند لنا ويبين لنا اعتقاد السلف الصالح وسماها الوسطية، أنه بين غلو ودفو، بين الذين يعطلون تعطيلا كاملا وبين الذين يحرفون يقولون بأنهم يؤولون والذين يمسكون العصا من الوسط، لكن هو يقول الوسطية هم أهل السنة والجماعة لا غلو فيهم ولا دفو. هنا يقول الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ما يكون من نجوى، النجوى هو الإسرار، يستسرون. هنا يقول الله جل وعلا إن الله بكل شيء عليم، وافتتحا بقول أن تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هنا انتقل المصنف إلى الكلام على المعية، وهذه مسألة من الأهمية بمكان عصب هذه المسألة في آيتين. ما هما عصب هذه المسألة في قول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم في آيتين؟ عصب هذه المسألة بأسئلة، ما هما؟ ما هما الآيتان؟ أنا ما قلت السورتان، قلت ما هما الآيتان. ممتاز يا سلفي، ممتاز. هو الكلام على المحكم ومسألة المعية، أنه يقول الرحمن عرش استوى، وهنا يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فلذلك العلماء نقلوا الإجماع، إجماع السلف على أن المعية هنا معية العلم، على أن المعية هنا هي معية العلم. فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، رابعهم بعلمه، لأن الله جعل قد أحاط سمعا وبصر، أحاط بالكون بأسره سمعا وبصرا وقدرة وعلما سبحانه جل في علاه. فيكون هنا هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه لابد أن تفهم مع وجود المحكم. يعني الأصل هنا عندنا آية محكمة، عندنا آية محكمة أثبتت هذا، هذه الآية المحكمة هي التي بيّنت لنا الاعتقاد السديد في الله جل في علاه. أين هو؟ هو فوق العرش فوق السماء بائن من خلق، استوى على العرش سبحانه جل في علاه، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ وهو القاهر فوق عباده. فهنا هذه الآية محكمة، وإحكام هذه الآية أننا نعتقد بأن الله فوق السماء وأن الله أحاط بكل شيء سبحانه جل في علاه وهو فوق السماء. وقال ابن عباس الكون كله في يد الله كحبة خردل في يد أحدكم، لك أن تعلم كيف الإحاطة. ولذلك نقول لا مخالفة بين المعية وبين الفوقية، وأيضا بين القرب وبين المعية والفوقية كما سيأتي بيانه. فالأصل أننا عندنا محكم، وكل آية تأتي نردها على هذا المحكم. جاءت هذه الآية وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. نقل ابن كثير الإجماع على أن المعية هنا معية العلم، والإمام أحمد قال كلاما من ذهب، قال قد ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم والسياق مفسر. أقول أنا والسياق مفسر، فإذا ابتدأ بالعلم وختم بالعلم أراد بذلك سبحانه جل في علاه أن يبين أن ما ذكر من المعية أنها بالعلم، لا سيما وأنه أحكم لك المقال عند قوله الرحمن على العرش استوى. فهذه المعية معية علم، لا سيما وأنه قد أحاط بكل شيء علما، كما قال الله جل وعلا هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا الإحاطة هنا إحاطة علمية، فيكون أن هنا في قول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، فينبئهم بعلمه سبحانه وجل في علاه بما هم عليه. وكما قلنا قد أحاط سمعا وبصرا كما قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات. إن المجادلة تشتكي زوجها وخفي عليها بعض حديثها وهي في نفس الغرفة، قال وأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات. قال وأيضا ابن عبد البر نقل الإجماع أن المعية هنا معية العلم، قال ما من أحد من السلف إلا وقال في قول لا جل في علا ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم إلا وهي معية العلم، بأن الله أحاط بكل شيء علما لا سيما في الختام. قال إن الله بكل، كل نص في العموم، بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، فكل نص في العموم. فأظهر هنا العلم ختاما لما سبق من قول ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم. ثم قال المصنف وفي قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، هذا قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما قال الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدر الآية ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لا تحزن إن الله معنا، قصد بذلك ليست المعية التي هي شوفونا الآن، هذا من بديع التصنيف ويأتيك بالآيات تصاعديا، يأتيك بالآيات مرتبة من الترتيب الأول، هو أولا في قوله ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم أراد أن يبين لك بالإحاطة أن المعية هنا معية الإحاطة من لوازم الربوبية، معية الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة وعلما. ثم قال لا تحزن إن الله معنا، جعل قال كأنه قال وأنت تعتقد الآن بالمعية العامة هناك معية خاصة، تفهم وتدبر هناك معية خاصة، وكأنهم يقولون وما المعية الخاصة؟ يقال المعية الخاصة هي معية التسديد والنصر والتوفيق، لأن أبا بكر ارتجف فؤاده واهتزت أركانه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا خوفا وارتعادا، وكان الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال فقال له النبي يا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فقال لا تحزن إن الله معنا، يعني ينصرنا يؤيدنا يخفينا عن أعين هؤلاء، وما أراده الله يكون وما لم يرده لا يكون، والله على كل شيء قدير. يا رب ما أحوجنا لمثل هذه الاعتقادات، اللهم ثبتها راسخة في قلوبنا، يا رب ما أحوجنا لهذه الاعتقادات، اللهم ثبتها راسخة في قلوبنا، يا رب تعلم ضعفنا وتعلم ما نحن فيه وما يحاط بنا، اللهم ثبت هذه الاعتقادات في قلوبنا راسخة يا رب العالمين. فلما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، تأيد أبو بكر بنصر الله وعلم بتوفيق الله وثبت جنانه وحدث ما قدره الله جل في علاه، وأنزل الله السكينة على قلوبهما وأنزل جنودا لم يرى أحد منهم ذلك، وإن الله جل في علاه على كل شيء قدير، لم يروا النبي ولم يروا أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين. القرطبي يقول بأنه كان يقول دائما الدعاء لا أذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هو كان يقول بذلك يقول والعسكر أرادوني وكنت أمامهم ويمرون من حولي ومن أمامي ومن خلفي وأنا أتعجب كيف وقد أحاطوا بي ولم ينالوا مني، لأن الله جل وعلا أخفاك عنهم ولأن الله على كل شيء قدير. من الصحابة الذي عندما أسلم دعا الله جل في علاه وعاهده ألا يمس مشرك، في قوله جل في علاه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، قلنا حتى يستقيم لنا الفهم لابد أن نضم هذه الآية مع قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، لابد أن يكون هنا كما قلنا لابد أن يكون الأمر في قوله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، نفهم معه قول الله جل في علاه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، هذه معية، معية عامة، معية العلم، إحاطة بالسمع والبصر والقوة والقدرة سبحانه وجل في علاه. وفي قولي لا تحزن مع لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى، هذه هي معية المعية الخاصة، معية النصرة والتوفيق والتسديد والتأييد، وهذه المعية تتجلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحاط به أهل الكفر في الغار الذي كان فيه، وكان معه أبو بكر، وقال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقال لا تحزن إن الله معنا، فالله تعالى أنزل سكينته على قلوبهما، وأن الله جل على قلبيهما، والله جل في علاه أنزل جنودا لم يراها أحد، وأنقذ الله نبيه وأبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. تجلت أيضا مع موسى مع موسى وهارون عندما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي ما دمت محيطا بكما بالسمع والبصر والقدرة والقوة لن يصلوا إليكم، لن يصلوا إليكما. وهذا الذي حدث، ما وصلوا إليهما، وما من ضر وقع على موسى ولا على هارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وتتجلى أعظم جلاء عندما التقى الصفان، هؤلاء بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام، وهؤلاء مع فرعون وجنوده وهم خلفهم. قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام إننا لمغرقون، إننا لمهلكون، قالوا إننا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر هنا في هذه المعية، إن معي ربي، معية النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد، إن معي ربي سيهدين. فهنا وفق توفيقا إلى هذا، إلى ما قال موسى عليه السلام لاعتقاده السديد في ربه جل في علاه أن الله معه ولن يغزله، قال إن معي ربي سيهدين، قال فأوحينا، الفاء للتعقيب والسرعة، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الأخرين، إلى آخر هذه الآيات. الغرض المقصود في هذا الباب هو أن المعية هنا معية خاصة، معية خاصة، ومعية النصرة والتوفيق والتسديد والتأييد، وهذه المعية الخاصة ليس لأي أحد أن يؤتاها، هذه المعية الخاصة هي التي ليست لأي أحد أن يؤتاها. وهذه المعية الخاصة هي معية من؟ هي معية الله لهؤلاء الذين قد اتصفوا بوصف انطبق، وهذا الوصف الذي أراده الله منهم، فلما انطبق عليهم الوصف استجلبوا معية الله جل في علاه، وقد بيانه الله في غير ما موضع من كتابه عندما قال الله جل في علاه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا هنا الله جل في علاه يبين أن المعية يستجلبها من أحسن ومن اتقى، والذين اتقوا لا يمكن أن يصلوا إلى الإحسان إلا بالتقوى، والتقوى هو العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. إذن إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكف عن المحرمات، عن معصية الله، أيضا خشية عقاب الله جل في علاه بنور من الله، يعني بعلم. فإذا هو في الحالتين يخلص لله جل في علاه، ويأتي بالعبادة على وفق ما شرع الله جل في علاه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان كذلك فإنه يرتقي في المنازل، لأننا عندنا الدوائر الثلاثة، الإسلام أوسع، ثم الإيمان، ثم بعد ذلك الإحسان، وهم في قلة. فإذا إن بلغ المرء الإحسان، الإحسان في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، إن بلغ المرء الإحسان فهو من الذين استجلبوا معية الله جل في علاه. اللهم إنا أحوج ما نكون إلى ذلك، اللهم إنا أحوج ما نكون إلى ذلك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن بالتقوى والإحسان يصل المرء إلى إلى إلى معية الرحمن، بالتقوى والإحسان يصل المرء إلى معية الرحمن، فيكون عبدا موفقا مسددا مؤيدا، وأن الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده. وترى بأن الإنسان يكون يعني قد أحاطت به المهالك من جميع الجهات، ثم يأذن الله جل في علاه بالخلاص له وبالمخرج له، لأنه قد اتقى وأحسن، والله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. فقال إن الله مع الذين اتقوا، صدق بذلك ووفى به، وإن الله جل في علاه كم وكم قد أنجى أولياءه وأنجى أصفياءه وأنبياءه من المهالك. وأن الله جل في علاه جعل العاقبة لهم في كل آن وفي كل حين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأيضا من السبل التي تستجلب أو يستجلب بها المكلف معية الله وهو أحوج ما يكون إليها بالصبر، بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر الاختياري والصبر الاضطراري، أو الصبر على الطاعة على الواجبات، والصبر على المحرمات، والصبر على قضاء الله جل في علاه. فما أن اتصف المرء بالصبر إلا والله جل في علاه يكون معه، إن كان صائما، وهذا هو قمة الصبر تتجلى في الصوم، إن كان صائما، إن كان قائما، إن كان معلما، إن كان متعلما، إن كان قاضيا لحاجات الناس صابرا محتسبا، فإن الله معه يؤيده ويوفقه ويسدده. لا أدري والله من الذي لا يظن بربه هكذا، ما أدري والله من الذي عمل في حقل الدعوة وغفل عن مثل هذه المسألة العزيزة العظيمة. وإنه لا يثمر ولا ينتج إلا إذا كانت هذه العقيدة قد انعقدت في قلبه وعاش بها وسار عليها وعلى نهجها. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا على طاعة الله جل في علاه، على الواجبات على المحرمات، اصبروا على الدعوة إلى الله جل في علاه، اصبروا على العلم والتعليم، اصبروا. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فكأنه لما أمر بالصبر أعطاكم المكافأة بعدها، فأنت إن كنت كذلك وتمثلت بذلك وانطبق الوصف عليك فالله معك، وإن كان الله معك فمن عليك. يا للروعة ما قال هذا التابعي الجليل عندما بعث لأخيه وقال: اعلم أخي الكريم، إن كان الله معك فمن عليك؟ أجبني بالله عليك أدلني. إن كان الله معك فالحجر والشجر معك، فالسحاب فالسماء فالأرض فالأنهار فالبحار، والله كل شيء معك. إن كان الله معك فلا أحد عليك بحال من الأحوال. واصبروا إن الله مع الصابرين. لذلك يقف أمام البحار والأنهار، يقف أمام الجميع من استجلب معية رب العالمين. وهذا لا يكون إلا من كان في قلبه كما قلنا الرسوخ في هذا الاعتقاد، لا أن يكون مثلا رجل مع صاحبه وهما على الخير سواء، ثم بعد ذلك يعني أتت بعض الملمات على صاحبي، أو هو يقال فيه شيء من أجل صاحبي فيهجره سريعا خوفا على نفسه. هذا رجل يحتاج إلى أن تنضم عقيدته، وهذا رجل لابد أن يتعالى أمر الإيمان في قلبه، وإلا فهو الله جل وعلا قد كشفه بهذه المواقف. الغربلة متنوعة، واختبار الله للعباد قد تكون بالسراء والضراء، وقد تكون بما لا يعلمه المرء أو بما لا يحتسبه المرء. كما قلت لابد، نحن في زمانات لن يصح فيها الوقوف أبدا والسير على هذا المنهج والسير على هذا الطريق إلا النقاوة، إلا النقاوة. ففي زمانات الله تعالى يغربل الأمة بأسرها لتظهر النقاوة وتسقط النخالة. اللهم اجعلنا جميعا من النقاوة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا جميعا من النقاوة يا رب العالمين. وإلا فالذي فيه دخن إلى النار يلقى، والذي وقف صامدا وإن كان وحيدا فريدا فإلى جنان الرب يدخل، ونسأل الله أن نكون كذلك. قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. انظر هنا: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أيضا في الصبر. إذن هو تنوع الصبر: الصبر على الطاعات، الصبر على الغزو، الصبر على الواجبات، الصبر على المحرمات، والصبر على أقدار الله جل في علاه. المهم أن ينطبق عليك الوصف، فإن انطبق الوصف عليك صبرا فأنت إلى المعالي، وقد استجلبت معية الله جل في علاه. واستجلاب المعية هذا أمر لا يمكن أن يصل إليه إلا من أحبه الله جل في علاه، وإلا من سدده الله جل في علاه، وإلا من وفقه الله جل في علاه، وإلا من علم الله ما هو فيه وما هو عليه وما يصبو إليه وما يرمي إليه. والأمور بالنوايا والخفايا، والله أعلم بالقلوب والسرائر. قال: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا حدث مع جالوت وداود وجالوت، عندما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن الذين امنوا علموا بانهم ملاقوا ربهم جل في علاه صبروا وقالوا نفس القول. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، والله مع الصابرين. يعني اصبروا كونوا صابرين. فهزم داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء. الغرض المقصود المكافأة العظيمة أن تستجلب معية الله جل في علاه، وهذه معية لا يؤتاها إلا من انطبق الوصف عليه، أن يكون متقيا محسنا صابرا، أن يكون حقا لله جل في علاه. فمن كان حقا لله فالله له، من كان حقا لله فالله له. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا كذلك. ثم انتقل بعد ذلك، بعدما بين أنواع المعية، انتقل هنا إلى بعض الشبه التي يتمسك بها أهل البدع والضلالات، وهذا رده إن شاء الله يكون في الدرس القادم. فوائد الوسطية، السياق والسباق واللحاق من المقيدات ومن المفسرات. أنا هذا الكلام لا يروق لي ما قلت أنت، والحق أنا ما أريد أمدحك، لكن لزاما أنا أنصف أضع الشيء في موضعه. بل حقا أنت من القوم ومثل القوم، وما تقصر قلمك عنهم، فأحمد الله على أنك كذلك وعلى حرصك الشديد في هذا الباب. والله أنا أتكلم بصدق، قلمك قريب جدا من قلمهم، ففيها دلالة أنك صاحبة تغذية راجعة من العلم، أو أن الثقافة التي عندك يعني قد أثقلتك. إذا عضي بالنواجذ على هذه المجالس. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، يا رب أمين، إن شاء الله إن شاء الله أراك وأقبل رأسك يا ابن الإسلام. نسأل الله أن يجعلنا وإياك من الذين أعزهم الله بهذا الدين. الأحكام على الغالب. الفائدة الثانية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. غالب حالهم التقوى والإحسان، إذن لهم الحكم. طيب إذن أنت كما قلت لك اكتسبت الآلة، فقلمك مبري، فعضي عليه بالنواجذ. لا سرور إلا بالأنس بالله، لا سرور إلا بالأنس بالله. هذه فائدة ثالثة لقولي لا تحزن إن الله معنا. فمن رام سرورا دائما فهو سرور القلب، ولا يكون إلا بحسن الاعتقاد في الله جل في علاه واستجلاب معيته.